بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أفنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان أبناؤنا بين البر والعقول، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أبناؤنا بين البر والعقوق، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التالية. أولاً، حقاً إنها مأساة. ثانياً، خطر العقوق. ثالثاً، فضل البر. رابعاً، حقوق تقابلها واجبات. وأخيراً، إنها مسؤولية الجميع. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولاً، حقاً إنها مأساة. أحبتي في الله، لا شك أن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى حب ورعاية الأولاد، لا شك أن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى حب ورعاية الأولاد، بل وإلى التضحية للأولاد بكل شيء حتى بالذات. فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، فكذلك يمتص الأولاد كل رحيق وعافية واهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية، ومع كل ذلك فهما سعيدان. ولكن من الأولاد من ينسى هذا الحب والعطاء والحنان، من الأولاد من ينسى هذا العطاء والحب والحنان، ويندفع في جحود وعصيان ونكران ليسيء إلى الوالدين بلا أدنى شفقة أو رحمة أو إحسان، وتتوارى كل كلمات اللغة على خجل واستحياء بل وبكاء، حينما تكتمل فصول المأساة ويبلغ العقوق الأسود من منتهى حينما يقتل الولد أمه أو أباه. فعلى مقربة منا في إحدى قرى مركز ذكرنس في غضون هذا الشهر الماضي تحدث جريمة مروعة هي التي دفعتني للحديث عن هذا الموضوع اليوم. في أسرة فقيرة تتكون من 10 أبناء يقضي الوالد المسكين ليله ونهاره ليوفر لأبنائه العيشة الطيبة الكريمة، وبالفعل وفق الله الوالد في ذلك توفيقا عظيما، وكيف لا وقد استطاع أن يلحق أولاده جميعا بالكليات والجامعات. ومن بين هؤلاء الأبناء ابن عاق، ولد عاق، راح بدلا من أن يساعد أباه في نفقات هذه الأسرة الكبيرة راح يلهب ظهر والده بالمصروفات ليضيعها على البنجو والمخدرات والفتيات. فقال له الوالد المسكين: أي بني، أنا لا أقدر على نفقاتك ومصروفاتك، دعني لأواصل المسيرة مع إخوانك وأخواتك، وأنت قد وصلت إلى كلية العلوم اجتهد أن تشق طريقك في الحياة. ولكن هذا الوالد الذي تمرد على التقاليد وعلى القيم وعلى سلطان البيت، بل وعلى سلطان الأسرة، بل وعلى سلطان الدين، راح هذا الولد العاق ليفكر بتفكير شيطاني خبيث، راح يفكر كيف يقتل أباه. هل تتصور؟ ولكن كيف قتل الولد أباه؟ إنه طالب في كلية العلوم، فراح يستغل دراسته وعلومه استغلالا شيطانيا خبيثا، حيث أعد مادة كيميائية بطريقة علمية معينة، وأخذ كمية كبيرة وعاد إلى البيت وانتظر حتى نام أبوه، فسكب المادة على أبيه وهو نائم، فأذابت المادة لحم جسده حتى بدت العظام. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله إن الحلق ليجف، وإن القلب لينخلع، وإن الكلمات لتتوارى على خجل وحياء بل وبكاء أمام هذه المأساة المروعة بكل المقاييس. قد يرد علي الآن والد كريم من آبائنا أو أخ عزيز يجلس معنا في لقاء الجمعة ويقول: إنه الفقر، قاتل الله الفقر. والجواب مع تقديري لكل آبائي وأحبابي: لا لا، ما كان الفقر سببا ليقتل الولد أباه. وإذا أردت الدليل فخذ الحادثة الثانية المروعة التي طالعتنا بها جريدة الأهرام منذ أسبوعين اثنين فقط من محافظة الإسماعيلية، في أسرة غنية ثرية وصل الوالدان فيها إلى مكانة اجتماعية مرموقة، فالأم في هذه الأسرة دكتورة مهندسة، ليس بعد ذلك من درجات. جلست هذه الأم المثقفة لتناقش ابنها الذي أنهى دراسته الجامعية في أمر خطيبته التي أراد أن يتزوج بها، وأبت الأم على ولدها أن يرتبط بهذه الفتاة، فاحتد الولد على أمه وقال: كيف ذلك، وهذا اختياري وهذه رغبتي وهذه حريتي. وما كان من هذا المجرم العاق إلا أن يسرع إلى المطبخ ليرجع بسكين كبيرة ثم ينقض بالسكين على أمه في طعنات قاتلة حتى فارقت الحياة. ما هذا، ما هذا؟ والله إن الحلق ليجف، وإن القلب لينخلع، وإن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء بل وبكاء أمام هذه الصور البشعة من صور العقوق للآباء والأمهات الذي حذر الله جل وعلا منه في أدنى صوره وأقل أشكاله وألوانه، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، أيها الأبناء، يا أبناء الجامعات، أيها الأحباب الأعزاء، اعلموا بأن العقوق كبيرة تلي كبيرة الشرك بالله، وهذا هو عنصرنا الثاني، خطر العقوق. العقوق من أكبر الكبائر. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان المصطفى متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر، صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، لا أن يقتل الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ لا يتصور الصحابة في مجتمع الطهر أن يشتم الرجل والديه. يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ فقال المصطفى: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إن شتمت رجلا بأبيه شتم أباك، فشتمت أنت أباك. وإن شتمت الرجل بأمه شتم الرجل أمك، فشتمت أنت أمك. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالعقوق من أكبر الكبائر والعياذ بالله. أيها الأبناء، العقوق سبب للحرمان من الجنة وللطرد من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. ففي الحديث الذي رواه النسائي والبزار بسند جيد وحسنه الألباني ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. تدبروا أيها الأبناء وتدبروا أيها الآباء، يقول المصطفى: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، خابوا والله وخسروا. هؤلاء الذين طردوا من رحمة الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي المرأة المتشبهة بالرجال، والمرأة المترجلة. كم من نساء ممن ينتسبن إلى الإسلام تتشبه في زيها، بل وفي مشيتها، بل وفي كلامها، بل وفي طريقة معاملتها بالرجال، بل وهي تشعر بلذة أن تتشبه بالرجال. المرأة المترجلة والديوث الذي يقر الزنا والفسق في أهله والعياذ بالله، وثلاثة لا يدخلون الجنة، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان. أيها الأبناء، أخاطبكم بكل قلبي وكياني، أيها الأبناء، يا من من الله عليكم الآن بنعمة الآمهات والآباء وأنتم لا تدركون قدر هذه النعمة، ولن تشعروا بها إلا إذا فقدتم الوالدين. أسأل الله أن يبارك في أعمار آبائنا وفي أعمار أمهاتنا، وأن يختم لنا ولهم بصالح العمل، إنه على كل شيء قدير. أيها الأبناء، العقوق، عقوق الوالدين، لا ينفع معه أي عمل. صلي، اجتهد، ما دمت عاقا لوالديك لا ينفع مع العقوق عمل. ففي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند حسن، وحسن الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً، أي فرضاً ولا نفلاً ولا عملاً، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر، والمكذب بالقدر. أيها الأحباء، أيها الأعزاء، أختم بهذه لأعرج على بقية عناصر الموضوع. أقول: العقوق دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة، فكما تدين تدان. إن بذلت البر لوالديك سخر الله أبناءك لبرك، وإن عققت والديك سلط الله أبناءك لعقوقك. دين كما تدين تدان، ستجني ثمرة العقوق في الدنيا قبل الآخرة. ففي الحديث الذي رواه الطبراني والبخاري في التاريخ وصححه الألباني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظل. فمهما كنت قادرا قويا، استغللت أو استخدمت وجاهتك أو منصبك أو مالك في ظلم العباد، فاعلم بأن الله سيسلط عليك من يظلمك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، يعجل الله لك العقوق في الدنيا قبل الآخرة. تدبر معي والد الكريم وأخي الحبيب، تدبر. هذا ابن عاق يعيش معه والده في بيته، فكبر الوالد، انحنى ظهره وسال لعابه واختلت أعصابه، فاشمأزت زوجة الابن من والد زوجها، وكم من أبناء يرضون الزوجات على حساب طاعة الأمهات والآباء. اتق الله، إياك أن تقدم امرأتك على أمك أو أبيك. المرأة لها حقوق، والأم لها حقوق، والأب له حقوق، فإياك أن تقدم حق الزوجة على حق أبيك أو على حق أمك. لا، فالحق الأول للآباء للأمهات، والحق الثاني للآباء، كما سأبين لحضراتكم الآن. فلما اشمأزت الزوجة من والد زوجها وبدأت تدب، بدأت تعلم الأبناء هذا الشعور من جدهم، أراد الولد أن يطرد أباه من البيت، فرق طفل صغير في البيت لجده فقال لأبيه: لماذا تطرد جدنا من بيتنا يا أبتي؟ فقال: حتى لا تتأففون منه. فبكى الطفل لجده وقال: حسنا يا أبتي، وسوف نصنع بك ذلك غدا إن شاء الله. دين والله لا بد من قضائه. وهذا ابن آخر في السنبلاوي يصفع والده على وجهه، فيبكي الوالد ويرتفع بكاؤه، فيتألم الناس لبكاء هذا الشيخ الكبير، وينقض مجموعة من الناس على هذا الابن العاقل يضربوه، فيشير إليهم الوالد ويقول لهم: دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس هذا المكان صفعت أبي على وجهه. دين. وهذا ابن ثالث يجر أباه من رجلي ليطرده خارج بيته، وما أن وصل الولد بأبيه وهو يجره حتى الباب، وإذ بالوالد يبكي ويقول لولده: كفى يا بني، كفى يا بني، إلى الباب فقط، إلى الباب فقط. فقال: لا، بل إلى الشارع. قال: والله ما جررت أبي من رجليه إلا إلى الباب فقط. كما تدين تدان. أيها الأخ الحبيب، اذهب اليوم إلى أبيك فقبل رجله، ارجع اليوم إلى أمك فقبل رجليها، فثم الجنة. العقوق خطره عظيم، ما أشقاها والله من حياة، إنها حياة العقوق، وما أطيبها وأروحها وأسعدها وألذها من حياة، ألا وهي حياة البر. وهذا هو عنصرنا الثالث، فضل البر. أيها الحبيب الكريم، يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا قد قرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. آيات كثيرة. قال ابن عباس: 3 آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بدون قرينتها. أما الأولى فهي قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأما الثانية فهي قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة وضيع الزكاة لم يقبل منه. وأما الآية الثالثة فهي قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. أن اشكر لي ولوالديك. البر ما أروحها والله من حياة، إنها حياة البر. ستشعر بلذة، ستشعر بانشراح الصدر، ستشعر بسعادة في كل الخطى، بل سيوسع الله عليك رزقك، بل سيبارك الله لك عمرك في حياة البر. في حياة بر الوالدين. البر يا إخوة سبب لدخول الجنة. تدبر معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال الحبيب: رغم أنفه. أسلوب نبوي بياني بلاغي عجيب. رغم أنفه أي ذل وهان وتعرض للخيبة والخذلان. رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي تعرض للخيبة والذلة والمهانة؟ فقال المصطفى: وتدبر، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. إياك أن تضيع هذا الخير يا من من الله عليك به الآن. يقول: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. بر الوالدين سبب لتفريج الهم والغم، إذ أن بر الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. اسمع حبيبي في الله لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال المصطفى: الصلاة في وقتها. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال المصطفى: بر الوالدين. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال المصطفى: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي بر الوالدين على الجهاد. بل وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء للمصطفى ليستأذنه في الجهاد، فقال له الحبيب: أحي والداك؟ قال: نعم. قال له المصطفى: ففيهما فجاهد. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء للنبي فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال له المصطفى: هل من والديك أحد حي؟ فقال الرجل: نعم، كلاهما يا رسول الله. قال المصطفى: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال المصطفى: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بر الوالدين سبب لتفريج الكربات. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فسقطت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي وكنت لا أقدم عليهما أهلي، لا أقدم زوجتي، ولا أقدم أولادي، ولا أقدم عليهما مالي، أي خدمي ورقيقي. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في الشراب أهلي ولا مالي. فبر الوالدين يفرج الهم ويكشف الغم ويزيل الكرب بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن بر الوالدين لا بد أن نعي أن بر الأم مقدم على بر الأب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بل وتدبر معي هذا الحديث الرقيق الرقراق الذي رواه البيهقي ورواه ابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني في السلسلة من حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، أي في سبيل الله، وجئت أستشيرك. بماذا تشير علي؟ فقال له المصطفى: ألك أم؟ قال: نعم. فقال المصطفى: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. قد يتحصر الآن كثير من آبائنا وأحبابنا ممن حرموا من نعمة الوالدين، ولكنني أود أن أبشر الجميع وأقول إن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، بل تستطيع أن تبر الوالدين، أن تبر الوالدين حتى بعد موتهما. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وللأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها في سنده علي ابن عبيد الساعدي، لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال السند ثقات، أن رجلاً من بني سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ فقال له المصطفى: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما والترحم عليهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ادعو لوالديك، استغفر الله لوالديك، تصدق لوالديك، حج لوالديك، أنفق لوالديك، وتضرع إلى الله في صلواتك بالدعاء لوالديك أن يرحمهما كما ربياك وأنت صغير. فالبر يا إخوة لا ينقطع. أما أنت يا من من الله عليك بالوالدين وقد ضيعت وفرطت وقصرت، فعد اليوم ولا تضيع هذا الباب من أبواب الجنة. فلقد كان السلف رضوان الله عليهم إذا ماتت أم أحدهم بكى وقال: ولم لا أبكي وقد أغلق اليوم علي باب من أبواب الجنة. أيها الموحدون، أيها الأبناء، أيها الآباء، لا تضيعوا هذا الحق، فما أسعدها والله من حياة، ألا وهي حياة البر للوالدين. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم جميعا على هذه النعمة وعلى هذا الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا، حقوق تقابلها واجبات. كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء حقوقا على الوالدين. كم من آباء وكم من أمهات قد ضيعوا الأبناء. التربية منذ أول لحظات الحياة للأبناء مسؤولية كاملة للوالدين، بل وقبل أن يأتي الولد إلى الحياة فالوالد مسؤول عن هذا الابن الذي لم يأتي بعد. كيف ذلك؟ باختيار أمه التي يجب أن تربيه بعد ذلك على الصلاح والفضائل. يا إخوة، أسألكم بالله أن تتدبروا معي هذه الكلمات التي سأطرحها على حضراتكم. ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الآن بأن أباً من آبائنا قد عاد اليوم إلى داره فأخرج ورقةً وكتب عليها استقالةً لزوجته من تربية أبنائه؟ حتماً سيتهم هذا الوالد بالجنون. أقول: وماذا تقولون لو أن أماً قد عادت اليوم من عملها إلى بيتها فسحبت ورقة وكتبت عليها استقالة لزوجها من تربية الأبناء؟ حتما ستتهم المرأة بالجنون، بل وقد يفكر هذا الوالد المسكين في طلاقها. فماذا تقولون لو قلت لحضراتكم بأن نظرة صادقة إلى الواقع الذي نحياه تقول بأن استقالات تربوية جماعية قد حدثت في كثير من بيوت المسلمين. نعم، لقد استقال كثير من الآباء تربويا، استقال كثير من الأمهات تربويا، فالولد ينظر إلى الوالد الذي تسبب في حياته لكنه لا يجد أبوة الأب، لا يجد الأبوة بمعناها الواسع، لا يجد أبوة التربية، لا يجد أبوة النصح، لا يجد أبوة الرجولة، لا يجد أبوة الخبرة، لا يجد أبوة التوجيه، لا يجد أبوة الحنان، لا يجد أبوة العطف، لا يجد أبوة الشفقة والإحسان. فالوالد المسكين يظن أن دوره يتمثل في أن يكون وزيرا للمالية وللنفقات، يدخل البيت فيقول ماذا يحتاج الأولاد، تقول الأم يحتاج الأولاد كذا وكذا، فيخرج المال ثم ينصرف هائما على وجهه للتجارات وللسفر وللترحال. بل وإذا عاد إلى بيته في آخر النهار ووجد عنده رمقا من الوقت قتله قتلا بالجلوس أمام المسلسلات والأفلام، ما فكر في أن يخلو في أوقات قليلة. أنا لا أقول لك فرق كل وقتك لولدك، لأنني أعلم ظروف الحياة وأعلم الحالة الاقتصادية الطاحنة التي ترهق ظهور الآباء، لكن أقول لك والله إن جلوس الأب بين أبنائه وهو صامت لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. نعم، إن وجود الوالد بين أبنائه وهو صامت لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فما بالكم لو تكلم فذكر بجنة وحذر من نار وحل مشكلة ووجه نصيحة وأشعر أولاده بأنه يشعر بهم وبأحاسيسهم، وسأل عن صديق الولد وسأل عن صاحبة البنت، ونقب في شنطة ابنته، ونقب في حقيبة ولده، ونظر إلى قصة شعر ولده، ونظر إلى بنطلون الجنس الممزق من على الركبتين الذي يلبسه ولده، فنقب عن هذه الأمور وبذل النصيحة بحنان وبرحمة وبأبوة حانية. هذه الأبوة في أجل معانيه، فإن الأبناء ينظرون إلى أب تسبب في وجودهم ولكنهم لا يجدون أبوة الأب بمعناها الواسع الشامل. والله يا إخوة، لقد جاءني في الأسبوع الماضي شاب تزين اللحية وجهه، وجاء هذا الشاب وكاد يبكي، قلت له لماذا؟ قال إن أبي يقسم علي بالله إن ذهبت إلى المسجد فسوف يطردني من البيت، والله الذي لا إله غيره. ثم يشكو الآباء بعد ذلك. أيها الوالد، أنت مسؤول، أنت مسؤول أن تربي نبتتك من أول لحظة. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. إن ربيت ولدك أيها الوالد الكريم على الفضائل والأخلاق والصلاح منذ أول لحظة من لحظات حياته وترعرعه في بيتك، شب حتما على هذه الأخلاق. نعم، قد يقول لي والد إنني قد أربي في البيت وسيخرج الولد إلى الشارع ليعود وقد طمس بناؤه الجميل الذي اجتهدت في تزيينه وتجميله في البيت. سأقول لك أبشر واطمئن، فما دام الأصل سليما وما دام الجوهر نقيا فسرعان ما يزول هذا الغبش الذي تأثر به ظاهر ولدك، وسرعان ما يعود إلى أخلاقه وجوهره التقي النقي الذي اجتهدت في تأصيله في بيتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الوالد الحبيب، ابنك أمانة، ابنتك أمانة، اجتهد، لا تضيع ولدك فسوف تسأل عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. واسمع أيها الوالد الكريم إلى هذا التهديد والوعيد. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وتزداد المأساة يا إخوة إذا انضم إلى استقالة الآباء استقالة الأمهات. الأم هي الحضن التربوي الطاهر، الأم هي المدرسة. ماذا تقولون لو أغلقت المدرسة الأولى للتربية ألا وهي مدرسة الأم؟ انشغلت الأم بالمسلسلات، انشغلت الأم بالأفلام، انشغلت الأم بالضرب في الأسواق، انشغلت الأم بالجري وراء أحدث الموضات والمدلات والبرفانات، وانشغلت عن أولادها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تزداد المأساة إذا استقالت الأم تربويا بالإضافة إلى استقالة الآباء تربويا. يا إخوة، ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هذا هو اليتم الحقيقي، اليتم التربوي. إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ماذا تقولون لو علمتم كما ذكرت لحضراتكم أن من الآباء من يمنع ولده من إعفاء لحيته، ومن يمنع ولده من الذهاب إلى المسجد، ومن يمنع ولده من الذهاب إلى مجالس العلم؟ نعم، أسأل الله أن يجعلني من المنصفين. أنا لا أريد أن أقلل أبداً، الآن بعدما أصلت للوالدين من حقوق أن أقلل من شأنهما عند أبنائنا وإخواننا، وإنما أود أن أقول لأخواني وأبنائي: قد يأمرك الوالد بذلك من منطلق الخوف عليك، وهذا هو الواقع. فالولد قرة عين أبيه، الولد ثمرة فؤاد أبيه، فإن أمر الوالد ولده بذلك فليعلم بأن المصيبة أكبر، وبأنه سيزداد خوفه بصورة أكبر إذا منع الولد من أن يعرف طريق المساجد، وإذا حال بين الولد وبين طريق السنة وبين طريق الالتزام. وسوف يبكي الوالد دما بدل الدمع إذا رأى ولده يحقن نفسه بحقنة مخدرات، أو يشم البنجو، أو يمشي مع فتاة في الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أذكر آبائي الكرام بأن يفتحوا الباب على مصراعيه لأبنائهم ليسلكوا طريق الالتزام، وليسلكوا طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليسلكوا طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلموا يقينا بأن السعادة كل السعادة، وبأن الالتزام والهداية والتفوق في أمور الدنيا والآخرة لا يكون أبدا إلا إذا عرف الولد طريق الله جل وعلا وراقب الله في سره وعلنه. فقد ينجح الولد الوالد في مراقبة أبنائه في ساعة من ليل أو ساعة من نهار، ولكنه لا ينجح في أن يراقب أولاده طيلة الليل وطيلة النهار. فدرب ولد ورب ولدك على أن يراقب العزيز الغفار. رب ولدك على القرآن والسنة. قد يقول لي والد كريم من آبائنا الطيبين، فماذا سيكون جوابك إذا سألتك وقلت إن الوالد نفسه يحتاج إلى أن يتعلم هو القرآن والسنة؟ والجواب حياك الله، ثم حياك الله بأولادك جميعا في المساجد لتجلسوا بين يدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي، لتتعلم أيها الوالد الكريم مع ولدك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الآباء الكرام، إن للوالدين حقوقا على الأبناء، وإن للأبناء حقوقا على الوالدين. وهناك من الوالدين من يقع الوالد في عقوق ولده قبل أن يعقه ولده. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك عقوق ولدي. فقال: ائتني به. فجاء الولد إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: لم تعق أباك؟ فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما هو حقي على والدي؟ فقال عمر: حقك عليه أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. فقال الولد: والله ما فعل أبي شيئا من ذلك. فالتفت عمر إلى الوالد وقال: انطلق، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. وأخيرا، إنها مسؤولية الجميع. نعم، يجب أن نعلم أن المسؤولية تقع على كواهلنا جميعا، فعلى الأسرة مسؤولية، وعلى الإعلام مسؤولية، وعلى المدرسة مسؤولية، وعلى الشارع مسؤولية، وعلى مناهج التعليم مسؤولية. فالمسؤولية تقع على كواهل الجميع. تبدأ المسؤولية من البيت، من الأسرة. ولكن قد يتألم الآن بعض الأحبة ويقول: نسيت أن تذكرنا بأنه إذا كان الوالد في البيت وإذا كانت الأم في البيت من الصالحين، اجتهد الوالدان في تربية الأبناء تربية ترضي الرب سبحانه، ولكن مع ذلك خرج من بين هؤلاء الأبناء ابن عاق انحرف عن الطريق. الجواب: هذا لا يقدح في أصل القاعدة، فإنني أرى بيتاً في بيوت المسلمين يشرف على التربية فيه نبي كريم من أنبياء الله، ومع ذلك لا يخرج الولد في هذا البيت عاقاً، وإنما يخرج كافراً بالله والعياذ بالله. إنه ابن نبي الله نوح. وألمح بيتاً آخر يقوم على أمر التربية فيه فرعون الأرض، أكفر أهل الأرض فرعون مصر، ومع ذلك يخرج من هذا البيت موسى كليم الله جل وعلا. فابذل ما استطعت واجتهد، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم كل شيء، والذي يعلم الحكمة لكل شيء، إنه عليم حكيم. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com